يشتد، والنصارى خايفين بشدة من هذه الدويلة الإسلامية الصغيرة التي أقيمت في جبال البشرات، خايفين أن ترجع الأندلس إسلامية مرة أخرى. وبدأت الإمدادات تأتي للمسلمين من الجزائر بالذات، قليل من المغرب، والجزائر العثمانية بتوجيه من السلطان العثماني بدأت تسندهم. لكن النصارى لما رأوا ذلك بدأوا يستعينون بكل أوروبا، فجاءتهم القوات والمساندة المادية من إيطاليا ومن ألمانيا ومن البابا ومن فرنسا، وبدأت أيضا حركة نصرانية كبيرة، الأندلس تضيع منهم، خافوا من هذا. فبدأت الآن الروح المعنوية عند الطرفين تزداد. المسلمون رغم قلتهم لكنهم متوحدون، مؤمنون، مصرون على هدفهم، يخططون ويجاهدون، وهذه عوامل النصر. فبدأت انتصارات المجاهدين تظهر، وكان ابن أمية السلطان الذي يقيم في جبال البشرات يحركها ويخطط مع قواته للهجوم على جيش النصارى في محاولة للحفاظ على المبادرة والاستفادة من المعارك المباغتة وتجنب المعارك المكشوفة. تعلموا الدرس، أنت تستعمل حرب عصابات إذا ما عندك قوة كافية. وجع المجاهدون فرقهم المختلفة في ضواحي المرية ووادي منصورة ووادي آس ومرود غرناطة وجبال البشرات ومنطقة رندة، كل نواحي مملكة غرناطة القديمة، حتى قيل ان بعض المجاهدين استطاعت فرقهم ان تدخل الى غرناطة نفسها ويهاجموا جيوش النصارى داخل غرناطة. واخذ المجاهدون المبادرة في كثير من الاحيان، وحرروا في ظرف اسابيع مئات من الحصون والقرى والمدن في كل انحاء مملكة غرناطة. فهي لم تقع بيدهم مدينة رئيسية، لكن روح معنوية عظيمة، وارتفع عدد المجاهدين حتى وصل الى 30,000 مجاهد، من بينهم 5,000 جاءوا من المتطوعين من الجزائر ومن المغرب ومن الأتراك العثمانيين، كانوا يسمونهم المتطوعين أو الأتراك. وبعد ذلك توجت المسألة بمعركة برجة، حيث توالت انتصارات المجاهدين بتقدم جيش الماركيز دي بلس ابن إلى منطقة برجة، فزحف إليه ابن أمية بنفسه في أوائل يونيو عام 1569 على رأس عدة آلاف من المجاهدين، منهم حوالي 400 متطوع مغربي. وكان قد عين قائدا على المعركة المجاهد مسكر من العثمانيين، فاشتعلت في برج اول معركة كبيرة في هذه المرحلة من الجهاد. طبعا مرة اخرى خطأ استراتيجي، صدام جيش بجيش، ما عندك قوة تستمر في حرب العصابات، لم يفعل ذلك فلم ينتصروا، واضطر ابن امية على اثرها الى الانسحاب الى قديار مدينته الرئيسية. بعد طبعا حمل جيش دي بلس خسائر فادحة، لكن طبعا ادعى كل من المجاهدين ومن النصارى النصر في معركة برجة، واستشهد فيها 1500 مجاهد. فمفروض مرة اخرى خليك على حرب عصابات كان افضل لك. لاحظوا الان نحن بدأت الثورة في اول السنة، الان نحن في شهر يوليو في شهر 7، وتوفي في هذا الشهر احد قادة الجهاد، هو محمد بن جهور الصغير، عم محمد بن امية، هو الذي بدأ بالثورة، هو الذي اقترح محمد بن امية. وبدأ المجاهدون ينتشرون في كل انحاء مملكة غرناطة، يواجهون قوات المتطوعة النصارى تحت حكام المناطق. وكان دون اخوان النمساوي اخو الملك مقيما في حاضرة غرناطة، مشغول بقيادة المجلس العسكري اللي كان بدأ، المجلس العسكري الأسباني نفسه بدأ يختلف مثل ما يختلف الآن مجلس الوزراء الإسرائيلي، نقاتل نهادن، ما كانوا متفقين لأن ثورة أكبر من حجمهم كانت. ماذا حدث لثورة البشرات؟ هل استمرت الانتصارات أم انتهت هذه الثورة؟ هذا في حلقتنا القادمة إن شاء الله، مع الدروس والعبر في علمني التاريخ. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني فيه.